I am فأنا يبصرون أفلا يعقلون. Oh!

Thank you. جعل مسيرا شجيرا جنا رعيفا إذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض No, no, no. Oh, Oh, لله رب التعريف. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أصبر يا مولانا عايش ثلاثة في عمرك. الله أكبر. اللهم صل على النبي. يا سيدي بقى. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الله يا عم الحاج الله الله الله يا سلام. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة الله أكبر. نعم يا مولانا نعم. بلى الله الله الله فلن يملك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدروا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الله أكبر. الله الله ما شاء الله الله الله الله الله يا رب يا رب الله الله الله الله أكبر على حضرة النبي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد الله أكبر. بس عليك. أيوة بس عليك. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة الله أكبر. والذين آمنوا الله أكبر. يا رب. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الله أكبر. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما التعريف يا رب؟ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا